أنا بالنسبة لما ذكرت مرة إنه المجد حرام ليس له وقت كراهة، يعني أي وقت يصلي الإنسان، فأي وقت يصلي فيه نافلة يندرج تحت هذه الفضيلة. الآن مع وجود متسع بالطابق الأسفل والطابق الثاني، يحرص على الصلاة في الطابق الأسفل هو هذا الأصل، عشان هذا ليست الصلاة بالطواف والسعي بكله. كله إلا إذا كان عليه مشقة، فحينئذ ينتقل إلى فوق. يعني